بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب العمرة إلى الباب الثامن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكاني كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصابك. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مر ذكره مرارا، ولكنه أورد هذه الرواية ليستشهد بهذا الموضع منها: ولكنها على قدر نفقتك أو نفقتك أو نصابك. فأوردها ليستشهد بها على هذا الباب، باب أجر العمرة على قدر النصب. قال الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله: النصب بفتح النون والمهملة، المهملة اللي هي الصاد يعني التي لا نقطة عليها، أي التعب، أي التعب. ثم قال: يصدر الناس أي يرجعون بمكاني كذا. قال في رواية: بمكاني كذا وكذا، وفي الرواية التي معنا في المتن هنا: بمكاني كذا بدون تكرار، وفي رواية: بحبل كذا. بحبل كذا، والحبل هو الجبل الصغير، الحبل هو الجبل الصغير. وقال في صحيح مسلم: بجبل كذا، وإلى آخره. طيب، قال: على قدر نفقتك أو نصبك. قال الكرماني رحمه الله: أو إما للتنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شك من الراوي. يعني على قدر نفقتك أو نصبك، إما هذا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتكون أو للتنويع، أو أن الراوي شك يعني هل اللفظ النبوي هو نفقتك أو لفظ نصبك. قال: والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة. أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أي التعب والمشقة، أو بكثرة النفقة. قال: والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة. قاله النووي رحمه الله، انتهى كلامه. يعني خلاصة كلام أهل العلم هنا في موضوع زيادة الأجر بزيادة النصب، أنه يعني لا يتعمد الإنسان أن يشق على نفسه يعني من أجل أن يزيد أجره في العبادة، بأن يشق على نفسه بأن يترك مثلا وسيلة مريحة تؤدي العبادة المقصودة ويتأدى بها الغرض. يعني مثل مثلا السفر للحج، إذا كان بإمكانه أن يسافر مثلا على دابة فيسافر ماشيا من أجل زيادة التعب، أو بدل أن يقف في الظل يقف مثلا في الشمس من أجل زيادة التعب. فلا يتعمد الإنسان أن يزيد في تعبه بتعمد منه وبتكلف منه، ظانا أنه يزيد في أجره، ولكن ما حصل من التعب والمشقة من غير يعني قصد له أو تعمد له، فإنه يكون زيادة في الأجر. يعني لو شخص غني مثلا وعنده قدرة أنه يسكن مثلا في يسافر للحج مثلا في أفضل الطائرات، وينزل في أحسن الفنادق، ويتنقل مثلا بوسائل مريحة وكذا إلى آخره، وشخص آخر يعني لا يقدر على هذا فسافر مثلا بوسيلة متعبة وتحمل مشقة زائدة، فيكون هذا أجره على قدر نصبه، يكون هذا زيادة في الأجر طالما أنه يعني لم يتعمد ذلك ولم يتكلفه، ولكن يعني هذه قدرته وإمكاناته إلى آخره. فإذا زيادة الأجر بزيادة التعب يعني الذي لا يتكلفه الإنسان ولا يتعمده. لهذا لما ورد في الحج يعني أن رجلا نذر أنه لا يستظل وأنه لا يركب، وأنه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يستظل ويأمره أن يركب، فهو يتعمد يعني أن يشق على نفسه بهذه الأشياء، فلو كان فيها زيادة أجر لتركه النبي عليه الصلاة والسلام يعمل هذا، لكن لما لم يكن فيها زيادة أجر منعه النبي عليه الصلاة والسلام منها. وذكر ألفاظ الحديث يعني في رواية على قدر نصبك أو على قدر تعبك، وفي لفظ على قدر نفقتك أو نصبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا الراوي يقول. وفي رواية إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك بالواو بدل أو إلى آخره. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. طيب، قال الشارح: واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، وهو ظاهر هذا الحديث. يعني هنا إيه، بعض الفقهاء أخذوا من هذا الحديث أنه من كان في مكة وأراد أن يعتمر فهو عليه أن يخرج إلى الحل، يعني خارج حدود الحرم. طيب مثلا حدود الحرم يعني قد يكون في موضع من الحل بينه وبين الحل مثلا ميلان، وموضع آخر من الحل بينه وبين الحل في جهة أخرى 4 أميال أو 5 أميال. فبعض الفقهاء قال يشوف أبعد مكان من الحل ليحرم منه ليكون زيادة في الأجر. هذا اللي أخذها على إيه، على ظاهرها. قال: وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. الإمام الشافعي يقول أفضل موضع لمن كان يعني في مكة ويريد الخروج إلى الحل للاعتمار، قال أفضل موضع الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة، ويليه التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم. قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال يعني قال الجعرانة أفضل، ثم التنعيم، ثم الأبعد، لكن الجعرانة والتنعيم فضلها حتى ولو لم تكن بعيدة، يعني فضلها إيه لكون النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها، ولكونه أمر عائشة أن تحرم من التنعيم. فأما ما عدا هذين الموضعين يبقى الأبعد هو الإيه الأعظم أجر. قال: وحكى الموثق في المغني الإمام بن قدامة رحمه الله عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. هذه أيضا رواية عن أحمد يعني. وقال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم، أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم، يعني وليس الجعرانة. قال: ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. قال: ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة رضي الله عنه. وأما اعتماره صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة، ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل، لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة، وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحل، لا من جهة أبعد منه، والله أعلم. يعني هنا كلام الشارح يقول بالنسبة لتفضيل الجعرانة يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما تعمد، يعني في رأيه أنه ما تعمد اختيار هذا الموضع خصوصا، ولكنه هو الذي كان في طريقه، يعني كان بعد أن فتح الطائف وهو راجع إلى المدينة، فلما صار في الجعرانة عزم عليه الصلاة والسلام على أن يذهب إلى مكة ليعتمر ويغتنم يعني قربه من مكة في الاعتمار. وبالنسبة للتنعيم فيقول التنعيم هي أفضل من جهة مساوية لها في البعد، يعني إذا كان بينه وبين التنعيم مثلا ميلان وبينه وبين جهة أخرى من الحل ميلان، يوجد التنعيم أفضل، لأنه إيه حيث تساوت المسافة يكون التنعيم له مزية، أنه أقر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة على الإحرام منه وأمرها به، فيكون له مزية على ما يساوي. لكن إذا لم يساويه مكان من الحل يبقى الأبعد هو أفضل من التنعيم، هذا رأيه يعني. وقال النووي رحمه الله: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة. قال: وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمضطرد، ليس ذلك بمضطرد. فقد يكون يعني الصواب يعني كما سيوضحه هنا، يعني أنه يعني هو أحد أبواب المفاضلة بين العبادات، أحد أبواب المفاضلة بين العبادات أن ما كان أكثر نفقة أو كان أكثر أي نصبا أو تعبا كان أزيد أجرا، فهذا أحد أوجه المفاضلة، لكن ليس هو الوجه، ليس هو الوجه الوحيد للمفاضلة، هناك أوجه أخرى أيضا إيه عديدة. فهنا يقول: فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان، كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها. يبقى إذن أوجه المفاضلة بين العبادات عندنا المفاضلة من جهة الزمان، فالعبادة التي يكون زمانها أفضل تكون أفضل إيه لفضل زمانها، ومثل لذلك بليلة القدر خير من ألف شهر. فيبقى هنا رغم أن عبادة ألف شهر أكثر نصبا وتعبا من عبادة ليلة واحدة وهي ليلة القدر، ولكن بنص القرآن ليلة القدر خير من ألف شهر، يبقى رغم أنها ليلة واحدة تعب فيها أقل، تعب في ليلة أقل من تعب 80 سنة أو 84 سنة، ومع ذلك هي أفضل لفضل الزمان. وبالنسبة للمكان كذلك من جهة المكان، المكان له أثر في تفضيل بعض العبادات على بعض. وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، يعني صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، واختلفوا هل هو في الفريضة فقط أو يشمل النافلة أيضا. فإذا صلى في المسجد الحرام يعني صلاة واحدة مثلا خير، هي يعني تساوي 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، فمعناه أن صلاة مثلا 50,000 صلاة في مسجد آخر غير المسجد الحرام هي أكثر تعبا ولكنها أقل أجرا، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، فلو صلى 50,000 أو 70,000 فالتعب أكثر ولكن الأجر أقل. وقال: وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها أو نحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع. يعني هنا الوجه الثالث اللي هو أن الفريضة أشرف من النافلة، الفريضة أشرف من النافلة، للحديث الذي في صحيح البخاري حديث الولي اللي هو إيه: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فيقول إذن صلاة الفريضة أفضل من صلاة نافلة هي أكثر عددا في الركعات أو أطول إيه قيام، ودرهم يخرجه في الزكاة المفروضة أفضل من إيه من دراهم هي أكثر عددا في التطوع. قال: أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد. الإمام العز بن عبد السلام له كتاب قواعد الأحكام، فذكر هذه الفوائد يعني في المفاضلة بين العبادات. يبقى إذن المفاضلة من جهة يعني زيادة التعب والنفقة، يعني هذا أحد أوجه المفاضلة، لكن ليس بالضرورة أن كل ما هو كذلك يكون أكثر. المفاضلة في الزمان، المفاضلة في المكان، المفاضلة من جهة الفريضة والنافلة. وبعدين بالنسبة حتى يعني الوجه اللي هو من جهة التعب والنصب، يعني أنه لا يتعمد ذلك، يعني لا يتعمد يعني أن يشق على نفسه وهو يعني قادر على على ألا يشق عليها ويؤدي العبادة على الوجه الصحيح. إذا عنده يعني اختياران، يعني إما مثلا يسافر ماشيا أو راكبا أو يقف في الظل أو في الشمس أو ونحو ذلك، يعني فإذا كان عنده اختياران ويستطيع أن يفعل الأخف عليه من غير يعني حرج ولا مثلا ولا مشقة عليه، فيختار الأريح والأسهل وكذا، ولا يكون له زيادة أجر يعني على الصحيح إذا تعمد أن يشق على نفسه وهو يعني قادر على ألا يشق عليها. ومن هذا الباب يعني أيضا يعني موافقة السنة دايما أيضا يكون فيها فضل على أن يتعمد مشقة على نفسه بما يخالف السنة. يعني من أمثلة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فلما أراد بعض الصحابة رضي الله عنه اللي قال يعني أصوم ولا أفطر، واللي قال لا أقوم ولا أنام، واللي قال لا أتزوج النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني، وغضب من قولهم وذم فعلهم. فإذا يعني هنا مشقة زيادة، لكن ليس فيها زيادة أجر على ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب لما أراد رجل أن يحرم من المسجد النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم من ذي الحليفة، هي على بعد أميال قليلة من المسجد النبوي، فهو أراد أن يحرم من المسجد النبوي، فنهاه الإمام مالك رحمه الله، فقال يعني إنما هي أميال قليلة. الرجل يعني قال ما إنما هي أميال قليلة، يعني إيش الضرر يعني ما نزيد 3 أميال أو 4 أميال زيادة في الإحرام، إنما هي أميال قليلة وكذا. فقال له الإمام مالك رحمه الله يعني ما معناه، يعني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك، إنما هي أميال قليلة. قال أن ترى نفسك خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أنه يعتقد في نفسه أنه عمل شيء أحسن من اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. وسلم أحرم من ذي الحليفة يقول لا أنا هعمل حاجة أحسن من اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام، نحرم زيادة من مكان أبعد عشان يكون أكثر أجرا. فكأنه يعني هو أكثر حرصا على الأجر يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان فيها زيادة أجر أنه يحرم من المسجد أو يحرم من مكان أبعد من الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على هذا الأجر وكذا إلى آخره. في ناس يأخذون رخصة السفر، الناس يصومون يعني. بالنسبة للقصر والإتمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر دائما في أسفاره عليه الصلاة والسلام. أما فالأخذ برخصة القصر يعني إلا إذا صلى مع جماعة يتمون يعني فيتم معهم، لكن إذا كان يعني جماعة من المسافرين يصلون وحدهم أو كان يصلي منفردا فتكون السنة القصر. لكن بالنسبة للفطر في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني صام في السفر عليه الصلاة والسلام، يعني في فتح مكة كان صائما عليه الصلاة والسلام، وفي بعض أسفاره في رمضان يعني صام عليه الصلاة والسلام. فالرخصة في الفطر في الصيام يعني ليس له مزية، يعني على أن يعني ليس يعني كله جائز، يعني ليس للفطر مزية على الصوم أو الصوم مزية على الفطر، يعني كلهم مشروع. في إذا سافر في رمضان فله أن يفطر وله أن يصوم، يعني في حديث حمزة الأسلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لما سأله عن الصيام في السفر. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فقالوا هذا في حق من يعني شق عليه الصوم يعني مشقة شديدة وكان يوقعه في حرج، فلا يكون صومه من البر في هذه الحالة. لكن إذا لم يكن عليه حرج يعني في الصوم وفي السفر فله أن يصوم. قال الشارح رحمه الله قال أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد، قال وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاقة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا والله أعلم. يعني هذا وجه آخر من وجه التفضيل، يعني وجه فضل الفاعل، يعني كون العبادة يعني من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من عبادة غيره حتى لو كانت أخف عليه، فصلاته عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا لفضل يعني ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب أيضا فضل الصحابة رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنه قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا من الفضل الذي يؤتيه الله من يشاء، يعني أحيانا المفاضلة بين العبادات من جهة فضل العابد نفسه، يعني فعبادة الأنبياء ثم عبادة الصحابة يعني لها مزية على عبادة غيرهم حتى لو كانت يعني أقل تعبا، زي الفضل اللي هو في المكان والزمان وكذا. الباب الذي بعده باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وسرف اسم مكان، اسم موضع في الطريق يعني إلى بين المدينة ومكة، فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قالت قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قالت قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. طيب، قال هذا الباب أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في عمرتها من التنعيم، والحديث يعني مر بنا مرارا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغ من طوافكما الحديث. قال ابن بطال رحمه الله لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة رضي الله عنها انتهى. يعني هنا عنوان الباب باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. يعني هنا إيه الظاهر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نزلت آخر شيء، لأنه كان هذا يعني اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بعد أن رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمار في اليوم الأخير ونزل في المحصب وبات الليلة التي صبحها الرابع عشر. ففي هذه الليلة أم المؤمنين عائشة ذهبت واعتمرت ورجعت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في انتظارهم ليخرجوا إلى المدينة، فالظاهر أنها لم تطف للوداع طوافا آخر يعني بعد العمرة، يعني كان آخر شيء فعلته العمرة، فالعمرة فيها طواف وسعي، فإذا يعني طاف طواف العمرة وسعى بعده، السعي بعده هذا يعني لا يحوجه إلى طواف وداع آخر، يعني خلاص هو طواف العمرة إذا كان آخر شيء يعني بعد العمرة يغادر مكة مباشرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة، فهذا يجزئ عن طواف الوداع. قال: وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة. الحديث ليس فيه أنها طافت للوداع أو لم تطف، لكن مجرد عدم ذكر طواف الوداع فيه إشارة يعني إلى أنها الظاهر أنها أدت العمرة وانصرفت. فطريقة الإمام البخاري يعني عندما لا يكون الحديث يعني صريحا في الحكم فيكتفي بإيراد الترجمة على صيغة السؤال، يعني الإمام البخاري أورد هنا قال: إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ يعني لم يقل إيه، لم يجزم أنه يجزئه، وإنما أورده على صيغة سؤال، والحكم يستفاد من الحديث. فالحديث فيه إشارة يعني إلى أنه يجزئه، لأنه لو كانت طافت للوداع لذكر يعني، فلما لم يذكر فالظاهر أن طواف العمرة أغنى عن طواف الوداع. قال: وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا، ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن، إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع، أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. يقول مثل موضوع العمرة أيضا يحصل أحيانا أن بعض الحجاج يؤخر طواف الإفاضة، اللي هو طواف الركن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يعني وقته على الصحيح يعني ممتد إلى آخر ذي الحجة، فلو حصل أن الحاج لم يطف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة ثم سعى بعده، لأن الحاج إذا كان يعني قارنا أو مفردا بيكون عليه السعي واحد، إما يسعاه مع طواف القدوم وإما يسعاه مع طواف الإفاضة. إذا كان متمتعا فجمهور الفقهاء يقولون المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة بعد طواف العمرة وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. ولكن هناك رواية عن الإمام أحمد وأخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون أن المتمتع يكفيه سعي واحد أيضا، إذا سعى مع العمرة لا يلزمه سعي بعد الإفاضة. لكن لو أخذنا يعني بأن المتمتع مثلا عليه سعي بعد طواف الإفاضة، أو كان الحاج قارنا أو مفردا ولكنه لم يسعى بعد طواف القدوم، أو لم يطف للقدوم أصلا، إن هو المفرد والقارن ليس عليهم طواف القدوم يعني إنما هو من المستحبات، فممكن أساسا أنه لا يكون طاف للقدوم، يعني ممكن طواف الإفاضة يكون أول طواف يكون أول طواف لحج المفرد أو الحج القارن، يكون أول مرة يطوف اللي هو طواف الإفاضة، يعني طواف القدوم في حقه من المستحبات. فإما أن الحج المفرد والقارن قد لا يكون طاف طواف القدوم، وقد يكون طاف طواف القدوم ولكنه لم يسعى بعده، لأنه إذا سعى بعده أجزأه ما عليهوش سعي آخر بعد الإفاضة. فإذا لم يكن طاف طواف القدوم أو كان طافه ولم يسعى بعده فسيكون عليه سعي بعد طواف الإفاضة. فلو حصل أنه أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أن انتهى من رمي الجمرات في اليوم 13 من ذي الحجة أو 14 من ذي الحجة أو في أي وقت بعده، فذهب وطاف طواف الإفاضة وسعى بعده سعي الحج ثم غادر مكة، فيقول هذا يجزئه، الظاهر أنه يجزئه عن طواف الوداع، ليس عليه طواف وداع، وأن وقوع السعي بعد طواف الإفاضة يعني لا يلزمه بإعادة طواف الوداع، يعني لا يعتبر فاصلا هو السعي بين الطواف والخروج من مكة، إذا فصل بينهما بسعي لا يضره، كما أن أم المؤمنين عائشة اعتمرت والعمرة هذه فيها سعي بعد الطواف، ففصلت بين طوافها وخروجها من مكة بسعي، ولم يعني يمنع ذلك أن الطواف مجزئ عن الوداع. عبادتين مختلفة يعني. فهو يعني هو هناك يعني كما ذكر هناك من الفقهاء من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى، وقال هؤلاء يعني قياس مذهبهم أنه لابد من طواف وداع مستقل، لكن من يقول إن إحدى العبادتين تندرج في الأخرى فالقياس مذهبهم أن طواف الوداع يندرج يعني في طواف، يكون مثل فكرة تحية المسجد يعني أنه إذا دخل المسجد وصلى أي صلاة صلاها اندرجت فيها تحية المسجد، يعني لا يحتاج إلى صلاة مستقلة، فهو طواف الوداع هو مثله أيضا، المهم أنه لا يغادر مكة إلا بعد طواف أيا كان نوع هذا الطواف، سواء طواف عمرة طواف إفاضة أي طواف طافه ثم غادر مكة بعده مباشرة فإنه يجزئه. بقية ما في الحديث يعني كله مكرر يعني، فلا نريد أن نطيل عليكم، وحتى الجزء الأخير كله يعني الترقيق يعني في الروايات وألفاظ الحديث وكذا يعني كله مكرر يعني. الركن هو الإفاضة، أحسن، يقال له طواف الإفاضة ويقال له طواف الركن ويقال له طواف الزيارة أيضا. نعم، ممكن نقف هنا إن شاء الله عند باب وما يفعل باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، نقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.